Oh.

رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال لا. فأخبر بها رضي الله عنه عند موته تأثما. أيها المسلمون الأكارم، أيها المسلمون الأفاضل، اليوم نقف مع الله تبارك وتعالى وحده لنعيد التفكر في الله جل وعلا وآلائه، ونحن في خضم هذه الحياة المادية الطاحنة التي تعصف بالأمة الإسلامية من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، لا بد للأمة إن أرادت حياة كريمة أن تعود إلى ربها جل وعلا وإلى نبيها صلى الله عليه وسلم وإلى كتابها العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إن الناظر المتفحص في أحوال المسلمين في هذا الزمان يرى أن المسلمين أذلة، يرى أن بلاد المسلمين ضاعت دولة بعد دولة، شعبا بعد شعب، أرضا بعد أرض، كل هذا منظور بالعين المجردة. والسبب عباد الله أن المسلمين لم يراعوا حق الله عز وجل في توحيده، فلم يفرض الله عز وجل في العبادة، فتوجهوا إلى الشرق مرة وإلى الغرب مرة، وتوجهوا إلى الشرق والغرب مرات ظنا منهم أن النجاة عند هؤلاء وتيه. ولكن الناظر المتفحص في دين الله جل وعلا يرى أن النجاة في العودة إلى الله جل وعلا، في العودة إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، في العودة إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة. قال الحق تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إنما نراه من فساد إنما هو بما كسبت أيدينا. الفساد عام والغلا طم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسبب نحن لا غيرنا، نحن السبب لا غيرنا، تركنا مسبب الأسباب جل وعلا واعتمدنا على الأسباب المخلوقة من قبل الله جل وعلا. في السماء ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. إن كل ما نراه في حياتنا من آلام وصعاب ومآت بما كسبت أيدينا ليذيقنا الله عز وجل بعض ما كسبنا لعلنا نرجع، لعلنا نفيق، لعلنا نعود إلى الله جل وعلا فنقر له ونعترف له أنه لا إله إلا الله وحده يدير أمر الممالك، يدبر أمر الممالك، يعز ويذل، يعطي ويمنع، يعفو ويصفح، يرفع ويصفح، كريم حليم خبير وخالق السماوات والأرض، الله الذي نفيناه لو أراد شيئا قال له كن فيكون، الله الذي نفيناه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، الله الله الله هو الاسم الأعظم الذي ما ذكر في قليل إلا تذكره ولا على ذليل إلا عزه، اسم الله الأعظم الله، الاسم الأعظم لكل الأسماء والصفات الله، الله الذي نفينا واعتمدنا على غيره وتوكلنا على من سواه فأذلنا الله عز وجل ووصلنا كمسلمين إلى ما نحن فيه الآن. قال الرب تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بلاد وحضارات ودول عربية إسلامية ضاعت بسبب الذنوب والمعاصي والآثام. نسأل الله العفو والعافية وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء بقدرتك يا رب العالمين. معاشر المسلمين الأكارم، هذا معاذ بن جبل الصحابي الجليل سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن التي ضاعت، يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، رسول الله يركب على حمار يقال له عفير، رسول الله يخلف خلفه صحابيا أجلسه خلفه على الحمار، رسول الله لو أراد الدنيا لا أتته راغمة، رسول الله لو أراد الذهب والفضة والحرير والسندس والاستبرق والديباج لكانت حياته، ولكنه صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة فيقول من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب الله له. رسول الله النبي الأكرم على الله، النبي الأعظم عند الله، سيد ولد آدم ولا فخر، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، أول شافع وأول مشفع ولا فخر، أول من يهد حلق الجنة ولا فخر، أول من يدخل الجنة يوم القيامة ومعه فقراء المسلمين المسلمين ولا فخر. النبي الأعظم والرسول الأكرم الحبيب المصطفى النبي المجتبى الشفيع المرتضى من قبل الناس يركب على حمار ويرزق خلفه فينادي على معاذ الأولى ثم يسكت وينادي الثانية ثم يسكت وينادي الثالثة ثم يسكت وينادي الرابعة يا معاذ يقول لبيك وسعديك يا رسول الله. تدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ يقول معاذ الله ورسوله أعلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الحقوق التي لك والتي عليك، يقول حق الله على العباد، حق الله على العباد واحد، لأن الله عز وجل هو الواحد فواحد واحد. حق الله على العباد واحد لأنه جل وعلا هو الواحد. قال الله عز وجل عن حقه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حقه واحد لأنه الواحد. أن نعبده وحده لا نشرك به غيره. حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يوحدوه، أن يوفروه، أن يعظموه، أن يؤلهوه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا تأخذه سنة ولا نوم. الله له ما في السماوات وما في الأرض. الله لا ينام. الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يرفع القسط ويخفضه. الله يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. الله حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كتفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. الله الذي نفينا، الله الذي اعتمدنا على غيره وتوكلنا على من سواه فأصابنا ما أصابنا ونزل بنا ما نزل بنا. كم من أمم كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت. لا أقول بالله، ولكن كفرت بأنعم الله، كفرت بالنعم التي أولاها الله عز وجل إياها، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انظروا إلى خريطة العالم العربي من المشرق إلى المغرب، تروا صدق ما نقول وصدق ما قال الله عز وجل. وقال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. لقد فتح اليوم من غرب ياجوج وماجوج مثل هذه، وشار بالسبابة والتي تليها. تقول أم المؤمنين أم الحسن رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم نعم، إذا كثر الخبث. وما أكثر الخبث في هذا الزمان من زنا، لواط، سهاد، رشوة، أكل أموال الناس بالباطل، نساء كافيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كاسمة المخ العجاف، آباء أمهات لا يتقون الله عز وجل في بناتهم. احذروا غضب الله، احذروا مكر الله، تنام ولا تدري ماذا يحدث، تلعب ولا تدري ماذا يحدث. قال الله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ وما أكثر اللعب في هذا الزمان، في الضحى لعب، وفي الظهيرة لعب، وفي العصر لعب، وبالليل على الأضواء الكاشفة لعب. والأمة ضاعت ونسيت ربها جل وعلا، ونسيت رسولها صلى الله عليه وسلم. ويؤذن الصلاة والناس على المقاهي والكافيهات ليشاهدوا المباريات. أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. أيها المسلمون الأكارم، حق الله علينا أن نعبده لا نشرك به شيئا. خلقنا ونحن عبيد، ونحن على عهده ووعده ما اصطفعنا. نعوذ به من شر ما عملنا وفعلنا. خلقنا جل وعلا ونعبد غيره. رزقنا تبارك وتعالى ونشكر سواه. خيره الينا نازل وشرنا اليه صاعد. يتقرب الينا بالنعم وهو الغني عنا، ونتضرب اليه بالمعاصي ونحن احوج الخلق اليه. من اقبل منا عليه تلقاه من بعيد، ومن اعرض منا عنه ناداه من قريب. هذا هو ربنا جل وعلا. واعلم ايها المسلم الموحد، يا من رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ان ربنا عز وجل سيوقفنا بين يديه يوم القيامة، وسيكلمنا تبارك وتعالى، فماذا نقول له؟ سنقف، لا بد لنا من وقفة بين يدي الملك الذي يقبض الأرض بشماله ويقوي السماوات بيمينه، ويقول عن الملك: أين ملوك الأرض؟ أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ يقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الكفار، لا يجيبه أحد، فكل خلقه مات بما فيه ملك الموت ينادي المعالي جل وعلا في عليه: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب احد، فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. لله الواحد القهار. ما منكم من احد الا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، اللغة معروفة، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اليم منه فلا يرى الا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقى وجهه، فارتقوا النار ولو بجرف تمرة. بين يديه. قال صلى الله عليه وسلم: هذا للمؤمن الموحد، يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة. المؤمن يقرب من الرب جل وعلا يوم القيامة، يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفة أي سترة، ثم يقرر: يا عبدي ألم تفعل كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. ألم تقل كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. فلأنه مؤمن موحد يقول له حتى يظن العبد انه خالق، فبما انه مؤمن موحد مات على التوحيد، يقول له الله عز وجل بعدما قرر كل ما قال وفعل: نعم يا رب، نعم يا رب، نعم يا رب. يقول الله عز وجل له: سقطتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم. هذا موحد، هذا اعطى الله تبارك وتعالى حقه. اجتمعوا الى سيد الاولين والاخرين محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سيخلص الله تعالى رجلا من امتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينزل له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ في الدنيا سمعنا قول الملك جل وعلا في كتابه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اجتمعنا وقرأنا في الدنيا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لدينا رقيب عتيد. بالقيامة خلص الله رجلا من الأمة، ربما أكون أنا، ربما تكون أنت، ربما يكون هذا أو ذاك من المسلمين المؤمنين الموحدين. الله ينصر له 99 سجلا من الذنوب والمعاصي والآثام، كل سجل، كل كتاب، كل ملف، كل ملف مثل ملف البصر. انظر إلى بصرك أين ينتهي الكتاب مثل هذا. يقول له الله عز وجل: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ يقول: لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا أنكر من هذا شيئا. يقر ويعترف: لا أنكر من هذا شيئا. فيقول له الرب تبارك وتعالى: ولكن بلى، إن لك عندنا حسنة، إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول الله عز وجل لهذا الرجل: أحضر وزنك، أحضر وزنك. فيقول العبد: يا رب، وما وزني؟ وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل: لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. فتوضع البطاقة التي فيها اسم الله الأعظم الله في كفة، وتوضع السجلات في كفة، بطاقة السجلات طارت، وثقلت البطاقة التي فيها اسم الله، فإن اسم الله لا يعدله شيء. الله غفور رحيم شديد العقاب، غفور رحيم شديد العقاب. حقه واحد، حقه علينا واحد، لأنه الواحد، واحد واحد واحد واحد. أن تعبد الله لا تشركوا به شيئا. اللهم إنا أصبحنا وأمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله الواحد الحق من ذكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، استغفر الله تعالى حق تقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم ملاقوه. فهذا حق الله تبارك وتعالى علينا أن نعبده لا نشرك به. طبعا ما فعلنا ذلك، ماذا لنا نحن العبيد عند الله جل وعلا؟ قال صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله. بعدما طعت الله تعالى حقا، حق العباد، حق على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. تقول: حق الله ولم تشرك بالله، والجزاء من جنس العمل. ولذا قال الرب تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، خطايا ثم بقيت منه لا تشرك بي شيئا اتيتك بفطرانها مغفرة اتيتك بملئها مغفرة. أتدرون لماذا عباد الله؟ لأنه الذي قال عن نفسه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فعليك إلا أن توحد إلا أن تفرده جل وعلا بالتوحيد الخالص. لا تتوكل إلا عليه، لا تطلب إلا منه، لا تستغفر إلا هو، لا تذل إلا أمامه، لا تبكي إلا على أعدائك، لا تقطع ولا تضرب ولا تسمع إلا بالسماوات. لو فعلت هذا أكرمك الله عز وجل بجنانه. حق عليك أن يغفر لنا ما متنا على توحيده جل وعلا. اللهم أنسنا على توحيدك يا رب العالمين. أيها المسلمون الأكارم، بيوتنا كمسلمين تحتاج إلى نظرة، تحتاج إلى وقفة. النساء مليئن الشوارع كاسيات عاريات، النساء يكفلن المسلمين والمسلمات. فيا معاشر المسلمين الأكارم، على كل أب وعلى كل أم أن يتقوا الله عز وجل في بناتهم وفي أولادهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاتقوا الله تعالى حق التقوى، وأعطوا الله تبارك وتعالى حقه، وسلوا الله تبارك وتعالى حقكم. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا محصورا، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر قلوبنا من النفاق، واعيننا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه، انك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم احفظ مصر بحفظك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ مصر بحفظك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلها امنا امانا سلما سلاما يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء وسوء الاخلاق ومنكرات الاخلاق. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.